القاهرة تقدم فاطمة عمر. عندما تستمع إلى صوته تشعر بحنين لسنواتك الحلوة، تفتح صندوق ذكرياتك لترى أجمل أيام العمر عندما كان الغناء فنا وموهبة لا ضجيجا وتلوثا. إنه النجم علي الحجار. في قلب الليل وعزف الصمت متهادي كموج النيل، في قلب الليل وبرد الخوف بيتكتك سنان الخيل، في قلب الليل وعزف الصمت متهادي كموج النيل، في قلب الليل وبرد الخوف بتكتك سنان الخيل، وما في حد في الشارع سوى مهرة ربط جزع، وما في حد في الشارع سوى مهرة ربط جزع، في شجرة صمت وانا والصمت وبرد الليل وخوف الليل. وصها للمهر لم افهم اخوف مني ام اتعاجب، سألت المهر لم يفهم كلام مني ولا جاوب، وكان فعني بريء مني كأنه كان بيسألني، وقفت أنظر له ينظرني وأنظر له وينظرني، ولما صار كما خليني فتحنا ابواب حكاوينا وتهنا في اغانينا، في برد الليل وخوف الليل وحزن الليل، وكان في جيده وقيت في جيلي ما لمحه، لكن حسوا أكيد حسوا، وفجأة لقينا أحلامنا وصها للفجر في عيوننا، مسكت قيود وفكتها صها بمعاني حسيتها، وصار يجري وينسى وصار يجري وينساني، وانا بجري في طريق تاني، وصار يجري وينساني وانا بجري في طريق تاني، في برد الليل وخوف الليل وحزن thank you. تجيله ايده التاني صهل تاني ما ردتش وباقي الوحدة انا بمشي ببرد الليل وخوف الليل وحزن الليل النجم الكبير الأستاذ علي الحجار، أهلا بحضرتك. مساء الخير يا أستاذ فاطمة. علي إبراهيم علي الحجار، الوالد الراحل الفنان الصادق الكبير أستاذنا الأستاذ إبراهيم الحجار الله يرحمه، كيف كان معلمك الأول؟ طبعا أبويا إبراهيم الحجار هو اللي ليه الفضل الأول بعد ربنا في أنه نمى الموهبة اللي عندي لما اكتشف أن أنا بعرف أغني كويس من الأعداد اللي كانوا بيعملوها كل يوم خميس في بيت جدي، وأنا خلاني وخلاتي العشرة كلهم بيغنوا، واللي بيلعب عود واللي بيغني العبد الوهاب واللي بيغني الفريد الأطرش واللي رسام، فيعني الأعداد كلها كانت بتبقى يوم الخميس دي قاعدة فنية ثقافية يتكلموا في كل أنواع الفنون ويتكلموا بأحدث حاجة حصلة وإيه المستجدات اللي جدت علينا على مصر يعني اجتماعيا وفنيا وثقافيا. وده من الحاجات كمان اللي استفدت بيها ان انا كنت بسمع والطفل بيخزن، يمكن ما بيتفهمش ساعتها كل اللي بيتقال، لكنه لما بيكبر اللي خزنه ده بيطلع تاني ويبدأ يترجم بوعي تاني بقى بوعيه في مجتمعه وهو كبير وفاهم. أقصد يعني أنه من الأعداد دي اكتشفوا أن أنا بعرف أغني، فهو لما شاف في الموهبة دي وشاف الإعجاب اللي بيحصل في القعدة بصوتي وأنا بغني معاهم أغاني صعبة مش بسيطة يعني، بدأ ياخد باله من أنه يعلمني بقى المقامات الموسيقية، أنه يحفظني الموشحات والأدوار القديمة، عشان هو عارف انه الموشحات والادوار القديمه دي هي ده التمرين الصعب اللي هو بعده لو انا عرفت اقوله بعده هيبقى الغنى اللي احنا بنغنيه دلوقتي اسهل وابسط يعني، لكنه كمان ما اكتفاش بانه يحفظني ادوار وموشحات، هو كمان عارف ازاي يخليني انطق الحروف صح، كمان هو يعني فهمني غير ان انا اختار اصدقائي، فهمني قد ايه انه التميز في مهنه الانسان أهم جدا جدا من الشهرة والفلوس، يعني كان دايما يقول لي يا حبيبي خليك نفسك عزيز على القلب المبيه وعيده بقرب وصالك أهو بعدها ترجع لي جفيه احضر في قربك ودلالك عزيز على القلب عزيز على القلب عزيز على القلب عزيز على القلب عزيز على القلب بتمنيه Thank you. تصدق وعودي وفضلت عايش في الأوهام تستنى هيمان مواعيده لو طفوا زهارك في الأحلام يا قلبي صدق عايش في الأوهام استنى هيمان مواعيده لو طفوا زهارك في الأحلام سلمت له قبل ما سلم والود كان ساب العوازل تتكلم عن هجر ساعة وساعة سلمت له قبل ما سلم والود كان باين فاني النجم الكبير الأستاذ علي الحجار. حضرتك ذكرت أن الوالد رحمة الله عليه علمك مخارج الحروف، هل يأتي ذلك خطوة أولى أم المقامات الموسيقية تسبق تعلم مخارج الحروف؟ مسألة عايزة مدرس، عايزة يعني مش أي حد كده لقى صوته حلو يطلع ويغني وخلاص من غير ما يعرف يعني إيه مخارج الحروف، إمتى مثلا حرف الره الراء يتفخم امتى ويترقى امتى على حسب وجوده جوه الكلمه. ناس كتير جدا احنا بنشوفهم ومشاهير يعني واسمائهم كبيره جدا يقول الحب مثلا، ودي في حروف ما تتمد، ما يصحش انها تتمد، وحروف القصر والمد دي والتفخيم والترقيق دي دراسه تانية خالص غير ان الواحد يبقى صوته جميل او ان هو يبقى عارف يعني ايه المقام اللي هو بيغني منه. مش كفايه ان المطرب يبقى عارف السيكا والبياتي، ما هو ده المفروض يبقى عارفه، لكن كمان انه يعرف حاجات تانية عن الدنيا، انه يثقف نفسه، انه هو يقرا، انه يختار اصحابه اللي بيقعد معاهم، ما يبقاش قاعد في وسط ناس هو العلامه اللي فيهم والباقي جهله، بالعكس هو لازم يختار ناس اثقف منه او اكثر ثقافه منه عشان يستفيد منهم. يعني لما الشتا يدق الباب، لما تنادين الذكريات، لما المطر يغسل شوارعنا القديمة والحارات، لما الشتا يدق البيبان، لما تنادين الذكريات، لما المطر يغسل شوارعنا القديمة والحارات. الآن جاي بفوشة صيفي بسمتي كل الدروب الشجر دبلان بلدانك كنت وكنت انا بدان خريف ملانا والشجر دبلان بلدان كنت وكنت انا بردان ضمت قلوبنا بشوق لهفة غضبنا لما التقينا الخطوة عرفت ارضها ضمت قلوبنا بشوق لهفة غضبنا لما التقينا الخطوة عرفت ارضها اجمل معاني الحب غنت هنات مش جاي الومك عاللي فات ولا جاي اصحي الذكريات لكني بحتاج لك ساعات لما الشتا يقل بدا رغم اننا شايفين طريقنا بينتهي تتصوري لا عمري حقدر على الفراق ولا انت عمري تقدري تتصوري رغم اننا شايفين طريقنا بينتهي تتصوري عمري حقدر على الفراق ولا انت عمرك تقدري لسه حنيني بيندهك رغم البعاد ولسه ظهرت حبنا بتطرح معاك لسه حنيني بيندهك رغم البعاد ولسه ظهرت حبنا بتطرح معاك لكن بيغرق حلمي بصبح السكان جاي ألومك عاللي فات ولا جاي أصح الذكريات لكني بحتاج لك ساعات لما الشتا يدق الباب لما الشتا يدق الباب لما تناديني الذكريات لما المطر يغسل شوارعنا القديمة والحرام قلقاني جايلك فوق شفايفي نسمتي كل الدروب التايه تنده خطوتي كل الليالي اللي في قمرها قلبي مات مش جاي الومك عاللي فات ولا جاي اصح الذكريات لكني بحتاج لك ساعات لما الشتا يدق البلاد النجم الكبير الأستاذ علي الحجار الرائع الراحل بليغ حمدي أحد عباقرة موسيقانا العربية. كيف كان نقطة الانطلاق في مشوارك؟ استفدت طبعا من اكتشاف الموسيقار الكبير بليغ حمدي ليا وإنه هو إزاي قدمني للناس بأغنية لشاعر كبير عبد الرحيم منصور اللي هي أغنية على قد ما حبينا وما يسيبنيش. طول فترة 3 سنين العقد الاحتكار اللي مضيته مع شركته وقتها لدرجة أني لما عرضت عليه أني عايز أشتغل رباعيات صلاح جاهين اللي حنها الشيخ سيد مكاوي ما رفضش رغم أن العقد مكتوب فيه كده أنه ممنوع أشتغل مع ملحن غيره، لكنه لقى أنه شاب صغير بيختار رباعيات صلاح جاهين ده معناه أن الولد ده بيفهم أنه يختار ملحن زي الشيخ سيد مكاوي بجبروته بفنه العملاق انه هو ده اللي يغني له ألحانه، فشاف انه دي حاجة لازم هو يدعمها ويقف وراها وصرف من جيبه عشان يطلع شريط الرباعيات وقتها. بليغ حمدي حاجة كبيرة بشكره الى الان وهفضل اشكره لغاية ما اموت على فضله الكبير عليا بعد ربنا وبعد ابويا. النجم الكبير الأستاذ علي الحجار، محمد الموجي، كمال الطويل، عمار الشريعي، ياسر عبد الرحمن، عبد الرحيم منصور، عبد الرحمن الأبنودي، سيد حجاب، مع حفظ الألقاب للجميع، أسماء كبار. كيف كانوا خطوات على طريق تميزك؟ حظي بعد كده ان انا اقابل الملحنين اللي شافوا بقى ان ده بليغ حمدي اللي طلعني، وان ده الشاب اللي غنى للشيخ سيد مكاوي، فألاقي الإقبال كبير جدا من موسيقار كبير زي عمار الشريعي، ومن بعده ياسر عبد الرحمن وعمر خيرت وفنانين كبار. غنيت الحمد لله، يعني حظي ان انا غنيت للموسيقار محمد الموجي، غنيت للموسيقار حلمي بكر، غنيت للموسيقار كمال الطويل، غنيت لكبار الفنانين سيد حجاب، الأبنودي، عبد الرحيم منصور. اول فيلم غنيته في بدايتي خالص اللي هو فيلم المغنواتي يكتب لي فيه والد الشعراء فؤاد حداد ان انا اغني لمحمود درويش، ان انا اغني لعبد الفتاح مصطفى، ان انا اغني لسميح القاسم، انه اغني لاحمد صدقي الملحن الكبير اللي عمل روائع ليلى مراد المطربه الكبيره. حتى الجيل اللي قابلته بعد كده اللي هو جيلي، احمد الحجار، فضل ملازمني. ويمكن اغنيه اعذريني في بداياتي خالص كانت السبب في شهرتي، لانه شريط اعذريني ده وقتها سنه 81 باع 4 مليون نسخه في اول سنه بس. قابلت شعراء كبار في قامتهم وقيمتهم زي عصام عبد الله، زي جمال بخيت، بعدهم ابراهيم عبد الفتاح، والى الان بقابل شعراء كبار زي سالم الشهباني وطارق علي وعاصم السيد، ملحنين الجيل ده هيثم توفيق، احمد حمدي رؤوف، محمد حمدي رؤوف، كتير من الاسماء حظي ان انا اشتغلت معاهم. اللي مكتوب فوق جبيني شيء ضروري تشوف عيني، اللي مكتوب فوق جبيني شيء ضروري النجم الكبير الأستاذ علي الحجار فارس الكلمة سيد حجاب. كيف عرفته ومتى وماذا تعلمت منه؟ علاقتي بالفنان الكبير الشاعر سيد حجاب بدأت بشكل عملي يعني في مسلسل أيام سنة 78، وأعتقد المسلسل اتعرض سنة 79 يعني، وكانت بداية عظيمة جدا جدا، لأنه أولا عمار الشريعي بيلحن لعميد الأدب العربي طه حسين اللي عنده نفس ظروف عمار. سيد حجاب مرة حكالي أنه كان في جلسة في وسط مثقفين وهو شاب صغير يعني، واتكلموا عن كتاب هو ما كانش أقراه، قال لي حبست نفسي 5 سنين عشان أقرأ، 5 سنين بيطلع عشان الحاجات الاحتياجات الضرورية جدا جدا، إذا كانت أكل أو شرب أو شراء حاجة مهمة، لكنه يرجع للأوضة اللي حبس فيها نفسه عشان يقرأ بس. فتصوري شخص قاعد 5 سنين بيقرأ، فشوفي قرأ كم 1000 كتاب. سيد حجاب من أكثر أصحابي يعني، هو كان صديق. سيد حجاب لوحده أنا مغني له أكثر من 800 أغنية. طبعا الناس هتستغرب ليه، لأنه المسلسلات اللي عملناها أنا وسيد حجاب ما كانتش بتبقى مقدمة المسلسل ونهايته بس، مش تترات بس، معظمها بيبقى فيه أغاني جوه، بتبقى مسلسلات واخدة شكل ملحمي، في أغاني جوه المسلسل بتعلق على حدث بيحصل أو بتأكد حالة نفسية لبطل المسلسل أو بطلة المسلسل، أغاني داخلة جوه الدراما، صحيح مدتها صغيرة 2 دقيقة ونص، لكنها أغنية كتبها مؤلف ولحنها ملحن وموسيقي، موسيقيين عزفوا، موزع وزعها، ومهندس صوت وكورال واستوديو، فبتعتبر أغنية. غير الأغاني اللي سيد حجاب عملها لي ما بين مثلا ألبوم بحاله اللي هو تجيش نعيش، سمرة بعيون كحيلة، ويا مصري ليه دنياك لخبيط، وضحكة عينيكي، ويعني ده ألبوم بحاله عمله سيد حجاب، لحنه ووزعه الموسيقار ياسر عبد الرحمن. أغنية مكتوبالي، أغنية ما بلاش نكذب، ما بلاش نكذب على روحنا اللي عملها الموسيقار بليغ حمدي. النجم الكبير الأستاذ علي الحجار كما ذكرت حضرتك 800 أغنية هي ثمرة التعاون الفني بينك وبين الرائع الراحل سيد حجاب، وبالتأكيد كانت هذه الأغنيات حصاد سنوات كثيرة. ماذا أضاف ذلك لكما على مستوى الصداقة؟ عدد المسلسلات الكتيرة وعدد الأغاني الكتيرة ده بيترجم لعشرة طويلة جدا، عشرة فيها ان احنا كنا تقريبا يوميا مع بعض في لما كان بيحصل بعد، بنبقى مثلا ايه اسبوع عدى على طول، سهراتنا مع بعض، قعدتنا مع بعض. انا كنت بحب قوي اتلكك على اني لازم اقعد معاه، سواء اروح له او نتقابل عند الصديق جمال عبد الحميد او عندي في البيت، لانه قعدته مليانة ثقافة ومليانة حاجة، الواحد ما ضيعش وقته في القعدة. ما قعدناش عشان ننم ونتكلم في أخبار الوسط الفني أو أخبار الناس، لا، كانت قعدتنا مع بعض عن كتاب فلان أراه، عن معلومة جديدة، عن شعر هو كتبه يقراه لنا، عن أغنية جديدة أنا بعملها سمعها لهم. فكانت دايما قعدات سيد حجاب مفيدة جدا. يا عم ادم، النجم الكبير الأستاذ علي الحجار، تترات المسلسلات رصيد كبير إذا ذكر اسم علي الحجار. حدثني عن هذه الخطوة في مشوارك الفني. كانت من الحاجات اللي عملت لي تميز خاص، لأني أكثر واحد غنيت في المسلسلات سواء في الكم أو الكيف، لأن حظي كمان أن معظم المسلسلات اللي غنيتها مسلسلات كان مخرجيها ومؤلفيها وملحنينها وشعرائها قامات كبيرة، قامة كبيرة زي محمد فاضل، قامة كبيرة زي يحيى العلمي، قامة كبيرة زي عمار الشريعي، زي سيد حجاب، زي عبد الرحمن الأبنودي، زي ياسر عبد الرحمن، زي عمر خيرت، كلهم قامات كبيرة استمتعت جدا وأنا بشتغل معهم. كمان حظي أنه المسلسلات اللي غنتها ما كانتش بتبقى المقدمة والنهاية بتاعت المسلسل بس، بيبقى فيه أغاني جوه بتعلق على الأحداث، على أحداث المسلسل. صحيح مدتها قليلة، دقيقة ونص ودقيقتين، لكنها تعتبر أغاني، وأغاني مهمة جدا جدا، وعملت لي رصيد كبير، ودي حاجة مش موجودة كتير عند مطربين كتير في العالم. يعني ما تمنعوش الصادقين عن صدقهم، ولا تحرموش العاشقين من عشقهم، ما تمنعوش الصادقين عن صدقهم، ولا تحرموش العاشقين من عشقهم. كل اللي عايشين البشر من حقهم يقفوا ويكملوا، يمشوا يتكعبلوا صلوا، يقفوا يكملوا، يمشوا يتقابلوا ويتوه أو يوصلوا. وإذا كنا مش قادرين نكون زيهم نتأمل الأحوال ونوزن الأفعال يمكن إذا صدقنا نمشي في صفهم سنا ايه جرالنا الدنيا مالها ولا احنا مالنا ولا الزمان نسانا ايه جرالنا بقينا نحبس في الصدور سؤالنا ونحسد الصادق على صدقه ونقف بين العاشق وبين عشقه نهرب من الصفين إذا بكيو ونحسد البكين إذا ضحكوا ما تمنعوش الصادقين عن صدقهم ولا تحرموش العاشقين من عشقهم الصادقين عن صدقهم ولا تحرموش العاشقين من عشقهم. مستمعينا في ختام ليلة الطرب لهذه الليلة شكرا للنجم الكبير الأستاذ علي الحجار، وحتى تجمعني معكم ليلة طرب جديدة لكم مني كل الحب. كنتم مع ليلة الطرب فاطمة عمر